ما يجوز. نعم شاءت إرادة الله، بعض يقول شاءت إرادة الله، هذه ما يجوز. الإرادة ما معنى وصف، ما هو يشاء. وما تشاءون إلا إن شاء الله. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.